أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من قول المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث على كثرة طرقه وتنوع أسانيده اتفقوا على ضعفه، ثم قال بعد ذلك والعلماء أيضا أجازوا العمل بالحديث الضعيف، ولكن هذا ليس على إطلاقه بالحديث الضعيف بشرط ألا يكون خالف ما هو أصح منه، أو خالف آية من آيات الله أو قاعدة من قواعد الشرع، ولهذا خصوا ذلك بفضائل الأعمال. أما الأمور الواجبة والأمور المحرمة فلا يعمل بالحديث الضعيف، لا بد أن يكون الدليل ثابتا إما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عبادة أمر بها، والأمر لا بد أن يتأكد أنه من الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن كذلك فيكون الأمر مبتدع بدعة، كما قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فكل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة ليس من الدين وليس من الشرع الذي يتعبد به، فهذا ينبغي يتنبه له. فمثلا الأذكار، صلوات النوافل، الصيام النفل، والحج النفل وما أشبه ذلك، هذه من الفضائل، فضائل الأعمال، هذه بهذه الشروط الماضية إذا جاء الحديث يعمل به. فمثلا جاء حديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، هذا أكثر الحفاظ يقول أنه ضعيف، ومع ذلك أكثر العلماء يعملون به، بل أكثر المسلمين يعملون به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما تركته منذ سمعته، وكان يعمل به، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها ضعف ولكنها في فضائل الأعمال يعملون بها بهذه الشروط، بشرط ألا يكون خالف ما هو أصح منه، ولا يكون خالف قاعدة من قواعد الشرع، وليس هو أساس يعتمد عليه. ثم تنوع الأوامر والنواهي في شرع الله جل وعلا، كل واحد منها أمر مستقل يثاب الإنسان إذا قام به، إما بالأمر به التبليغ أو النهي إذا كان من المنهي عنه. ثم سيأتي أول حديث يذكره في هذه الأربعين يدل على هذه الأمور وغيرها. نعم. الحديث الأول: الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قوله في أول هذا: الأعمال بالنيات، هذا ليس من كلام المؤلف وليس من الحديث، وإنما هو إما من كاتب النسخة أو الطابع أو غير ذلك. والواجب أن تجرد الكتب عن الإضافات، وإذا كان هناك إضافات للتوضيح أو البيان يكون في الحاشية ولا يكون في المتن حتى لا يختلط مع كلام المؤلف، ثم يعتقد فيما بعد أنه من قول المؤلف، وقد يكون فيه أمور لا يوافق المؤلف عليها. ثم هذا الحديث أصل من الأصول التي بني عليه الإسلام، ولهذا جاء كثيرا من قول العلماء أن الإسلام بني على أربعة حديث كما قال أبو داود، ومنهم من يقول على ثلاثة، أحد هذا الحديث، والثاني حديث عائشة: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، والثالث حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع في بطنه إلى آخره، والرابع حديث: الحلال بين والحرام بين. وسيأتي أن هناك أحاديث أيضا غير هذه، أيضا قواعد عظيمة وبني عليها مسائل كثيرة وأمور من الفقه ومن غيره، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم معناها أنه يجمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. فمثل هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، هذا شمل جميع ما يمكن يعمله الإنسان. وقوله إنما في هذا، إنما هذه للحصر، والحصر معناه أن يثبت المذكور وينفى ما عداه كله، ولكن هذا يكون على حسب الوضع. فالأعمال هنا قصد بها الأعمال الشرعية، الأعمال المأمور بها، الأعمال التي يثاب الإنسان عليها على فعلها أو على تركها. أما الأمور العادية والأمور الدنيا وغيرها فهي لا تدخل في هذا إلا تبع النية. ثم هذه أيضا يعني تخضع للمعاني والسياقات والقرائن التي تحف بها. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، وكذلك قول الله جل وعلا في نحو هذا، فهو غير محصور في البشرية فقط، إن البشر معناه أنه مخلوق كخلق الناس من ذكر وأنثى، وأنه ليس كما يقترحه الكفار، الكفار يقترحون على الله أن يكون الرسول ملك من الملائكة. قد أخبر الله جل وعلا أنه لو قدر إجابتهم على هذا الاقتراح لجعل الملك بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبس عليه ما يلبسون، فيلتبس الأمر عليه يقول هذا ليس ملك هذا بشر، فيختلط الأمر. وكل هذا المقصود أن قوله إنما على حسب القرائن والسياق ودلائل الكلام الذي يوضع فيه، وهذا كثير جدا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا إنما الأعمال بالنيات، الأعمال التي يقصد بها الثواب وأداء الواجب الذي يلتزمه العبد، هذا بالنسبة للأعمال المأمور بها. أما الأعمال المتروكة التي تكون مثل اجتناب النجاسة وأداء الأمانة وأداء الأمور التي قد يتودى عندهم أشبه ذلك، فهذه لا تحتاج إلى نية، إنها أمور يجب أنها يؤديها وهي أيضا لازمة للعبد. ثم النية هنا تنقسم إلى أمرين: نية يراد بها تمييز الأعمال بعضها عن بعض، كتمييز مثل صلاة العصر عن صلاة الظهر، صلاة المغرب عن صلاة العشاء، فلا بد من ذلك، بد أن ينوي الإنسان أنه يؤدي صلاة العصر مثلا، أما يقول يصلي بس مطلقا هكذا. وكذلك كونه مأمونا أو كونه إمام أو ما أشبه ذلك. وكذلك العبادة من العادة، فمثلا اغتسال الجنابة فرض لا بد منه، فيميز عن اغتسال التبرد والتنظف وما أشبه ذلك. ثم النية محلها القلب، ولم يأتي ما يدل على التلفظ بها، مثل الذي مثلا إذا قام إلى الصلاة يقول نويت أن أصلي صلاة العصر مثلا 4 ركعات مأموما إلى آخره، هل هذا يخبر ربه بما في قلبه؟ هذا كله شبه العبث، وهو من الشيطان وهو من البدع. فالنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، ولكن النية هي التي تبعث على العمل. فإذا قام للوضوء وخرج من المسجد فهذه النية، فقد نوى أن يصلي، فلا داعي إلى التلفظ بذلك. ثم كذلك نوع من النية يعني يقصد بهذا تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييزها عن العادات، وكذلك القصد والإرادة. وكثيرا ما تطلق النية على الإرادة وعلى القصد كما في كتاب الله كثيرا، وهذا النوع هو الذي يتكلم فيه المتقدمون من العلماء، يعني تعيين القصد الذي هو الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، بخلاف النوع الأول فهذا الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه، تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييزها عن العادات. ثم النية المعنى الثاني تشمل هذا وهذا، هي شاملة. ولهذا لما زار الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة حجة الوداع مرض مرضا شديد، خاف أنه يموت. لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخلف عن أصحابي؟ فقال: لعل الله جل وعلا أن يبقيك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له، لأنه مات في مكة، أنه كان من المهاجرين، ولكن ما مات في مكة ذهبت الهجرة، لأن المهاجر لا يجوز له أن يعود إلى بلده الذي هاجر منه وقد أذن له الرسول 3 أيام. أذن للمهاجرين أن يبقوا في مكة 3 أيام فقط. ولهذا بنى كثير من العلماء على هذا الأمر، أن السفر إذا كان أكثر من 3 أيام أنه له حكم المسافر، وإذا كان 3 أيام فليس، يعني إذا قام المسافر في البلد أكثر من 3 أيام يكون مقيما، وإذا كان أقل منها فهو مسافر، بناء على هذا الحديث ونحوه. المقصود أن سعد لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له: لعلك أن تعمر أو أن تؤخر حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة. ثم قال له: يا رسول الله، إني ذو مال وليس لي وارث، ولا وارث بنات، هل تصدق بمالي؟ قال: لا. قال: تصدق بشطره؟ قال: لا. قال: أتصدق بثلثه؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس. ثم قال: إنك لا تعمل عمل إلا أجرت به، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فهذا بالنية، كونه مثلا يؤدي الواجب، لأن إطعام زوجته واجب عليه لا بد منه، ولكن كثير من الناس يغفل عن هذا، فإذا غفل عنه صار عادة، وإذا نوى بذلك القيام بما أوجبه الله عليه وأداء الواجب وكف من يلزمه نفقته عن التطلع إلى ما في أيدي الناس أو الأمور المحرمة، كان مثابا على هذا، وإن لم يكن ذلك يعني الأصل، يعني هو الذي. وكذلك الأمور العادية مثل الأكل والنوم والمسير وما أشبه ذلك، إذا مثلا كان أكله لكف نفسه عن الحرام وتقوية نفسه على أداء الواجب، كان مأجورا على هذا الأكل، أما إذا غفل عن ذلك كان أمر عادي لا ثواب ولا عقاب، بخلاف الأول فإنه يثاب عليه. وكذلك النوم، إذا نام ليتقوى على أداء الفريضة يقوم يؤديها بنشاط، وكذلك يكف نظره وسمعه عن أمور لا يجوز النظر إليها ولا سماعها، كان نومه عبادة. ولهذا السبب قال بعض العلماء: إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة عمل من صلاة وصوم، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه في نفسه. ولهذا جاء في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى آخر غزوة غزاها، غزوة تبوك، قال لأصحابه وهو في مسيره: إنكم ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرة إلا وأناس في المدينة معكم خلفهم العذر. يعني وهذا كله لأن الله أخبر جل وعلا عن هؤلاء أنهم حرصوا على الخروج ولكن ما استطاعوا، لهذا كانوا منهم من إذا أتى إليه ليحمله قال له: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون، لأنهم يريدون القيام بأمر الله جل وعلا. وهذا أمر واسع جدا، فالنية يجب على العبد أن نكون مستحضرا لها في كل أمر. ومثلا الجلوس في المسجد، إذا جلس ينبغي له أن ينوي أنه يعتكف طاعة لله جل وعلا وإن قل الجلوس. وهكذا الأعمال الأخرى التي يعملها عادة يكون مستحضرا للنية حتى يثاب على أعماله كلها، فيكون نائما وهو مثاب على نومه، وآكلا ومثاب على أكله، وماشيا ويثاب على مشيه، وهكذا. بخلاف الذي يغفل عن هذا فإن الأمر ليس كذلك، لأنها عادات سار عليها. وبعض الناس النية تعزب عنه كثيرا، ولهذا جاء أن اجتهاد العلماء يجتهدون في هذا، كما جاء عن الإمام أحمد يقول: ما عالجت أشد من النية. يعني كل عمل يحتاج إلى نية، أن يقدم الإخلاص لله جل وعلا والصدق لأنه يؤدي هذا طلبا لمرضاة الله جل وعلا، وأن يحظى بالأجر الذي أعده الله جل وعلا للعامل ذلك. على هذا قول ما جاء: إنما الأعمال بالنيات، يعني يكون التقدير كونها معتبرة وتكون شرعية بالنية، شروعة بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى من عمله، يعني يرجع هنا العمل على النية، يعني ليس له إلا ما نوى، فإذا أتى بأمور لم ينوي بها فهو غير مأجور فيها. ومن هنا جعل العلماء النية شرط لكل عمل، تقدمه شرط من شروط الصلاة ومن شروط الإيمان ومن غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليها. هذا مثال ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحتذى على هذا. بعد ذكر القاعدة، هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات، ذكر هذا المثال. وقوله من كانت هجرته، كثير من الناس يذكر أن سبب هذا القول رجل تقدم لخطبة امرأة يقال لها أم قيس، فأبت عليه إلا أن يهاجر، فهاجر من أجل ذلك. ولكن هذا مثل ما يقول ابن رجب رحمه الله والحافظ بن حجر، يقول: لم نجد له أصل لهذا القول، وإن كان هذا كثيرا في كلام المتأخرين. وإنما جاء صح عن ابن مسعود أن أعرابيا خطب امرأة فأبت عليه إلا أن يهاجر، يقول: فكنا نسميه مهاجر أم قيس. ما هذا الحديث الذي هو إنما الأعمال بالنية حديث عمر رضي الله عنه، قلناه لم يثبت شيئا من هذا في هذا الحديث. وعلى كل حال الهجرة أصلها هي هجر المنكر، هجر الكفر والمنكر والمعصية، وهي ترك بلد الشرك الذي لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه ويقوم بالواجب عليه فيه إلى البلد الذي يكون فيه قائما بما وجب الله عليه بكل من كل وجه. وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله، دل على أن الهجرة يجب أن تكون إلى الله وإلى رسوله، وهذه الهجرة لا تنقطع دائما، فرض على كل عبد أن يهاجر إلى الله ويهاجر إلى رسوله. فالهجرة إلى الله معناها عبادته وحده، عبادته وحده والقيام بما أوجبه عليه والإعراض عما يخالف ذلك ويأبى أن يخالف أمر الله جل وعلا وهو يستطيع. والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته في أقواله والاقتداء به في كل شيء، فلهذا يقول هذه الهجرة لا تنقطع أبدا. أما الهجرة التي هي انتقال البدن من مكان إلى مكان، مشهور أنها كانت في مكة أولا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، فلما بعث ردت دعوته من قبل أهلها وغيرهم من المشركين وأبوا أن يتابعوه، فاشتد الأمر في هذا، وكان أول أمر يدعو بخفية ثم انتشر فازداد أذى المشركين له. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني يعبدون الشجر ويعبدون الحجر ويقتل بعضهم بعض بدون مقابل دون سبب، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، وقصده هل من خبر يعني أمر من أمور الله يأمر بعبادته أو غير ذلك. يقول فلم أجد ما يخبرني، وفي يوم من الأيام جاء ركب من قبل مكة فقلت لهم هل من خبر، قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء. يقول فقعدت على راحلتي، يعني فرح بهذا وذهب، ركب راحلته وذهب إلى مكة. يقول فوجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه، طلفت يعني تلطفت بالخفية وسألت بخفية حتى دلت عليه في بيت مختفي فدخلت عليه، فقلت ما أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ كلمة نبي ما يعرفها. فقال أرسلني الله. فقلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بعبادته وحده وصلة الرحم وكسر الأصنام. فقلت هل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد، معه رجلان فقط أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى أهلك فاعبد ربك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. فذهبت إلى أهلي، ولما سمعت أنه ذهب إلى المدينة أتيته فقلت أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني مكة، إلى آخر الحديث. حديث رواه مسلم، وهو حديث فيه عبر وعجائب. والمقصود هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الكفار على خلاف مألوفهم وخلاف ما وجدوا آباءهم عليه من عبادة الأصنام مع الله، هم ما يعبدون الصنم فقط، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا هو معنى الشرك. أما أنه يوجد من يعبد الأصنام فقط فهذا ما يوجد، لأن الله فطر الخلق على عبادته جل وعلا، وأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يتصرف في الكون كله. المقصود أنه كان يدخل في الإسلام الرجل بعد الرجل، وكل ما دخل من دخل فيه أودي وأرغم على الخروج من الإسلام الذي دخل به، أو يقتل أو يعذب العذاب الشديد. يمسكون الإنسان في وسط النهار في الحر الشديد ويضعون على صدره الصخور ويقولون اكفر بما جاء به محمد وإلا قتلناه. فمثل هذا أمر شديد. عند ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، إن الحبشة فيها ملك لا يظلم أحد عنده. فهاجروا الهجرة الأولى، ثم بعد ذلك لما دخل الأنصار في الإسلام وقيض الله جل وعلا له بلد وقوم يدافعون عنه ويستقبلون من يأتيه مسلما ويواسونه بمالهم وما لديهم، صار هذا فرج عظيم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى المدينة، ومع ذلك اشتد أذى الكافرين عليهم في مثل هذا، وكل من قدروا على إرجاعه عن دينه أو يقتل فعلوا ذلك. عند ذلك لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والمقصود هنا لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأن مكة صارت بلد إسلامي. يقول بعض العلماء هذا فيه بشارة أن مكة تبقى يحكمها الإسلام إلى قيام الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد والنية. فعلى هذا يكون الحكم باقي، كما جاء أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع أو ترد حتى تطلع الشمس مغربها، وهذا من أشراط الساعة الكبيرة. لأن الإيمان بالله جل وعلا الذي يثاب عليه الإنسان، والإيمان بما جاءت به الرسل وبالأمور الغائبة التي غابت عن الناس، ما هو يعني أمور مشاهدة وأمور، فإذا جاءت الأمور التي ترغم الناس على الإيمان فلا فائدة إذن في الإيمان. فطلوع الشمس من المغرب عندها يؤمن الناس، يؤمنون ولكن ما ينفعهم إيمانهم، كما في الصحيح وثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم. فالآيات الكبيرة التي تظلم الناس. ولكن الدجال هل هو من مثل طلوع الشمس؟ الظاهر أن المقصود بالدجال ما يحدث في وقته، لأنه كما ثبت أنه إذا خرج يبقى 40 يوما، والبقاء 40 يوم فقط، ولكن يوم من أيامه هو اليوم سنة، والثاني شهر، والثالث من ثلث أسبوع. هذا اليوم اللي هو مقداره سنة، هذا أمر يرغم الناس على أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه. الشمس تقف ويقف النار عندهم سنة، بقي هذا اللي. وهذا على ظاهره. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، اليوم الذي مقداره سنة كيف نصنع بالصلاة؟ هل يكفي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا للصلاة، يعني يصلى فيه صلاة سنة، وكذلك الذي هو مقدار شهر صلى فيه صلاة شهر. فهذه أمور خرجت عن المعتاد وصارت آيات عظيمة ترغم العبد الذي عنده شيء من العقل أنه يرجع إلى الله جل وعلا، فلا يفيده هذا، وإنما الفائدة في الأخبار التي يأتي بها الرسول، يخبر عن الله ويخبر عن بعث الأموات ومحاسبتهم وجزاؤهم، عن الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي يجب الإيمان بها على حسب الأخبار بها. فإذا طلعت الشمس من المغرب أصبحت الأعمال غير مثاب عليها إلا عمل سابق يكون الإنسان عليه، أما عمل يستجد ويحدثه لأجل هذه الآيات التي يشاهدها فهذا لا يجزي. هذا في الواقع عام، ولهذا جاء حتى في الحالة التي عليها الناس الآن في التوبة مثلا، يقول: تقبل توبة الإنسان ما لم يعاين. كيف يعاين؟ يعني يعاين الملائكة، لأن الإنسان إذا عاين الملائكة معناها أنه انتهت حياته، خرج من الدنيا، عند ذلك يتوب ولكن ما تقبل توبته. وكذلك في الحديث الثاني: ما لم يغرغر، يعني تصل روحه إلى مكان الغرغرة، يعني إلى الحلق، لأن أول ما يموت من الإنسان رجلاه، ثم يستمر الموت إلى آخر ما تخرج الروح من فمه، ينتهي نهائيا. ولكنه يصل إلى هذا المكان، تصل إلى هذا المكان وعنده شعوره، عنده شيء من الشعور، فلا تقبل توبته لا بعد هذا. فالتوبة أمر واجب كما هو معلوم، وإذا مثلا فرط فيها الإنسان إلى هذا الحد يكون معاقبا غير مقبول التوبة. فقوله في هذا الحديث يعني إن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا يدل على أن الهجرة إلى الله والرسول أنها أمر عظيم جدا. ولهذا جاء الجواب بلفظ الخبر، لأنه أمر مهم جدا ويكتفى به، فمن حصله فقد حصل المطلوب كله، بخلاف الذي بعده، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني يدل على حقارة ذلك ويدل على تنوعه، وأن الإنسان ليس له إلا من قصد في هذه الهجرة، وهكذا يقال في الأعمال كلها. ولهذا صار حال الحديث من جوامع الكلم، من عمل عملا من الأعمال التي يقصد بها الثواب والحظ عند الله جل وعلا فليس له إلا ما نوى. ولهذا قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في عرضه، من كان يريد حرث الدنيا ليس له إلا، من كان يريد الدنيا ليس له إلا ما أراد، والدنيا ليست شيء. ولهذا ما يدل على أنها ليست شيء كثر إخبار الله جل وعلا عن الكافرين يوم القيامة أنهم يقولون لبثنا يوم أو بعض يوم، بعضهم يقول ساعة، يعني إذا كانت ما لبثت إلا بعض يوم أو ساعة أو بكرة أو عشية كيف تفرط بها؟ كيف تفرط بالسعادة الأبدية والمدة التي تتحصل فيها على هذه السعادة؟ ساعة، عبارة ساعة أو نحو الساعة التي هي حياة عمر الإنسان وعمره كله قصير. فالمقصود يعني حقارة الدنيا أنها ليست شيء، فلهذا قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا أيضا من الحديث الجوامع التي جمعت الدين كله، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه إخبار عمر رضي الله عنه على حالتهم التي كانوا عند رسول الله. وهذا الحديث رواه عن عمر ابنه عبد الله، وسبب روايته ما وقع من الإنكار في القدر. ففي صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري. ويحيى بن يعمر كان في البصرة، وكذلك زميله الذي معه يقول: فقلت لعل الله يوفق لنا أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء يعني القدرية الذين خرجوا في البصرة. فأول من خرج ما خرج القدر أنكار القدر في البصرة، ونسب إلى معبد الجهني. معبد هو الذي اشتهر بهذا ثم قتل فيما بعد، ونسب إلى غيره أيضا، إلى رجل يقال له سيسويه من الأسوار من الفرس، ونسب إلى رجل من النصارى، فالله أعلم. المقصود يقول فأتينا المدينة فوفقنا بعبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، اكتنفت يعني صار واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم ويتعبدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه يستأنف من جديد، ما سبق العلم به ولا الكتابة به. فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فقوله كنا جلوسا عند النبي يعني يتعلمون العلم ويتعلمون الدين ويتعلمون الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم حريصون على هذا غاية الحرص. والأمر في هذا كانوا على جانب عظيم من تقدير الرسول وهيبته، وقد يكون الإنسان عنده شيء يريد أن يسأل فلا يسأل، تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. ولهذا جاء في الحديث أيضا عن ابن عمر كنا نفرح أن يأتي الرجل من الأعراب الرجل العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فيستفيد بها. لهذا جاء جبريل بهذه الصورة، وهذا أحد أقسام الوحي. الوحي له أقسام، منها أن يأتي بصورة رجل فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسهلها عليه، أسهل أنواع الوحي عليه. ومنها الذي هو أكثرها أنه يأخذه أمر عظيم شديد، حتى أنه في الوقت البارد يتسبب عرقا من شدة الأمر الذي فيصم عنه، وقد فهم وحفظ ما قيل له لأن الملك يأتيه بهذه الصورة. يقول فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد بياض سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر. هذا غريب، أهل المدينة معروفون كلهم يعرف بعضهم بعض، من أين هذا؟ لو كان مسافرا لم يأتي بهذه الصفة، لأصابه الغبار وأصابته الشمس وتغير لونه وكذلك ثيابه، ولكن هذا على خلاف ذلك. فتعجبوا من ذلك، ليس معروفا وليس عليه أثر من آثار السفر، يعني أنه جاء مسافرا من أين خرج؟ أبقوا يتعجبون من هذا، وهذا السبب في ذكره هذه الأوصاف. يقول ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاء يعلم الأدب أولا، الأدب عند التعلم فدي هذا جلس جلوس المصلي والأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، وهذا يدل على النبي كان جالسا على الأرض، ما كان يجلس مرتفعا حتى بنوا له دكة يجلس عليها فيما بعد، لأن الرجل الغريب يأتي ويسأل أيكم محمد، أين رسول الله، حتى يقال له هذا، فأميزوه لهذا. فكانوا بهذه لما جاء جبريل وهو جالس على الأرض، فجلس مقابلا له مسندا ركبتيه، يعني مقابل ركبتيه ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه. هذا اختلف فيه كثير من شراح الحديث، يقولون وضع يديه على ركبتي النبي، والظاهر أنه وضع ركبتيه على فخذيه هو، يعني يكون من باب الأدب المتعلم أنه يكون على هيئة حسنة ويقبل الكلام ويستعد له في هذه الصفة. ولهذا يقولون هذا الحديث فيه تعلم الأدب قبل العلم، كما قال الإمام أحمد: تعلمنا الأدب أولا ثم تعلمنا العلم بعد ذلك، لأن بهذا البركة، بركة العلم يكون مع التأدب له وتقديره وتعظيمه. ولهذا كان الأئمة مثل مالك ونحوه إذا أرادوا أن يحدثوا ويجلسوا للحديث لبسوا أحسن ثيابهم وتطهروا واستقبلوا القبلة وجلسوا على هيئة من أحسن ما يكون، تعظيما للحديث وتعظيما للعلم. وإذا لم يعظم العلم ويعرف فإن الإنسان لا تناله بركته لبذلك. فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه باسمه العلم يا محمد، فهل هذا فيه مخالفة؟ لأن الله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم لبعض، يعني لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله. فهذا لأن الأمر هنا يحتاج إلى تعيين. ولهذا في الأمور الواجبة الواضحة التي يعني لا بد من ذكر الرسول باسمه العلم، مثل الأذان، لو أن المؤذن مثلا قال: أشهد أن رسول الله رسول الله، هل يفيد شيء؟ لا بد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد من هذا. ما إذا قالوا أشهد أن رسول الله رسول الله، هذا معناه رسل كثيرون. فهنا تعين ذكر الاسم العلم، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من المخالفات ومن الشرك وأهله، أن يتخلص منهم ويصبح سلما لله سالما ليس فيه نصيب لغير الله جل وعلا. أصله الإسلام مأخوذ من هذا. قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا كذا جاء بالاسم العلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال أني رسول الله، تشهد أني رسول الله، قال تشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا كان يقول في تشهده في الصلاة صلى الله عليه وسلم، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد من هذا. فإذا مثلا المصلي يقول كما يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا رسول الله، لا يفيد هذا ولا يكفي، لا بد أن يأتي بالاسم العلم. والشهادة معناها الإخبار عن العلم اليقيني الذي لا شك فيه ولا تردد. يخبر عما في قرارة نفسه ثابتا بلا شك ولا ريب أن الله وحده الذي يجب أن يعبد وحده ولا تكون العبادة إلا له، أشهد أن لا إله، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجا وتنيب إليه. والإله اسم جنس يطلق على كل مألوه، ولهذا صارت الآلهة كثيرة جدا، قد تكون حجارة وقد تكون أشجار وقد تكون أشخاص أو أموات أو نجوم أو شمس أو غير ذلك، وقد يكون الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني والهوى يعني ما تهواه النفس، يعني الشهوات التي قد تسيطر على الإنسان تكون هي مألوهه ومعبوده. فقوله أشهد أن لا إله إلا الله إبطال للآلهة كلها وإثبات التأله لله وحده، هذا الواجب على كل عبد أن يكون هذا نهجه ومسلكه وعمله، أن الله هو مألوهه الذي يأله ويعبده وحده ولا يكون له مشاركا في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيره من جميع المخلوقات. لهذا قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله شهادة لابد أيضا أن يتقى أن يكون مستقرا في نفسه أنه رسول حق جاء من عند الله جل وعلا بما جاء به، وأنه لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحيه الله إليه جل وعلا، وهو أمر ونهي من الله تعالى. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أنك تعرف نسبه، محمد بن عبد الله بن هاشم بن كذا وكذا إلى آخره، هذا لا يكفي، لا بد أن تعرف حاله وسيرته وما جاء به. ولهذا أشار النووي رحمه الله في الخطبة أنه جاء بأعظم المعجزات كتاب الله جل وعلا الذي هو آية من أعظم آيات الله جل وعلا التي امتن بها على عباده جل وعلا، حيث حفظه وصار يعني حجة على الخلق كلهم. لهذا جاء أن من بلغه القرآن فقد قامت الحجة عليه، يعني سواء فهم أو لم يفهم، لأن الفهم ليس شرطا. ولهذا يقول لأنذركم به ومن بلغ، أنذركم به يعني بالقرآن، ومن بلغه القرآن فقد قامت النذارة عليه و لزمه أن يكون عبدا لله جل وعلا وحده. ثم قال له وأن تقيم الصلاة، إقامة الصلاة غير أن تقول صل أو صلينا أو نصلي، لأن الإقامة إقامتها أن يأتي بها على الوجه المشروع المطلوب منه بشروطها وأركانها وواجباتها وما يلزم لها. ومن أعظم ما يلزم للصلاة حضور القلب فيها، لأن العمل والدعاء لا يقبل من قلب غافل ساهي، لا بد أن يأتي فيها قد استشعر ذلك وقام به، لأن المصلي إذا قام إلى الصلاة فإنه يقوم أمام الله، الله ينظر إليه. فهل يجوز الإنسان أنه يشتغل بيديه أو بفكره أو بقلبه والله يقابله ينظر إليه؟ ولهذا جاء في الحديث إذا قام الصلاة، إذا قام العبد إلى الصلاة فإن الله يقابله، فإن التفت أعرض الله عنه وقال أإلى غيري، والالتفات يأتي يقصد به التفات البدن ويقصد به التفات القلب وهو أعظم التفات القلب. فلا بد أن يكون الإنسان إذا قام بالصلاة يقوم بها إقامة، وكل ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسوله من ذكر الصلاة جاء بهذا اللفظ بإقامة، أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ما جاء صلوا صلوا فقط، أقيموها تكون مقامة، وقيام القيام بها إقامتها أن يؤتى بها معتدلة تامة كاملة ما ينقص منها شيء. فيجب أن يكون الإنسان حريصا على هذا، وأحرص ما يكون الشيطان عند الإنسان في هذا المقام إذا قام إلى الصلاة، فإنه يأتيه يشغله ويذكره بالأمور التي نسيها حتى يشغل قلبه. فيجب الجهاد، جهاده في هذه اللحظات، لحظات قليلة ما هي كثيرة، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد على أنه يؤدي هذه الفريضة كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأن تقيم الصلاة تقيمها. ومعلوم يعني ما يلزم للصلاة من الشروط ومن الواجبات ومن الأركان وغيرها، هذا أمر لا يخفى على المسلم، يجب أن يكون متحلم به دائما لأنه يؤديها كل يوم 5 مرات. التكرار يلزم منه الثبوت والاستقرار في مثل هذا. ثم قال وتؤدي الزكاة، تؤديها إلى ما أمرك الله جل وعلا أن تؤديها إليه. والزكاة أخذت من النمى والزيادة لأنها تزيد في الإيمان وتزيد في العمل، أما المال فهو يزكو أيضا بها، يزكو بالزكاة، وحبسها ومنعها يترتب عليه معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الزكاة جزء يسير من المال ولا تجب إلا على الأغنياء، أما ملك نصابا فهو غني. ثم كذلك صوم رمضان، يعني رمضان هو الشهر المعلوم وصومه فرض من أركان الإسلام، والصوم معناه الإمساك عن المفطرات، المفطرات التي تفطر الإنسان تكون حسية وتكون معنوية كلها يمسكها، ولا يجوز الإنسان أن يجهل هذا. من العجائب التي يعني تدل على أن كثيرا من المسلمين مهمل، يأتي سؤال مثلا نفس بلد كبير بلاد المسلمين يقول أنا ما دريت أن الصائم أنه ما يقرب زوجته، هذا يجوز أن يجهل؟ هذا ما يجوز، ولكن تفريط، هذا من التفريط. فالمقصود يعني أن هذا لا بد أن يؤدى هذا. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.